لما وقع على المسلمين ما وقع في معركة أحد من استشهاد عدد كبير منهم وجرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الجراح، ووجد بعض المسلمين في أنفسهم كيف نهزم ونحن على الإسلام والتوحيد وأولئك على الشرك والوثنية، فأنزل الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني أنتم قد نصرتم في بدر وهزمتم اليوم في أحد وسوف تنصرون فيما بعدها. هكذا الأيام تتقلب على الناس بين مصائب وبين بشائر، ولو نظرنا في البشائر التي نزلت في الإسلام لرأيناها أكثر من المصائب، ولو كنا سنقف على كل مصيبة أو ألم نزل بالمسلمين فنقيم له مأتما وحزنا ونعلق لأجله الرايات السود ونبكيه بكاء في كل سنة، لما فرغ لنا يوم واحد من نزول مصيبة أو كربة أو ألم خلال 1400 سنة التي مضت من الإسلام. فلقد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بموت عمه حمزة رضي الله عنه، وأقبل صلى الله عليه وسلم ورآه مجدوع الأنف مقطع الأذنين قد مثل به ومزق بطنه وأخرجت كبده، ومع ذلك لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم لموته مأتما، وقال عليه الصلاة والسلام: هذا أسد الله ورسوله، ومع ذلك لم يقم له مأتما كلما مر الوقت الذي استشهد فيه حمزة رضي الله عنه. بل لم يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم أحفاد الذين قتلوا حمزة ليأخذ بثأر حمزة معهم منهم، فلقد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس تتحمل فعلها، وما ذنب ذرياتهم أن تتحمل الخطأ أو الأثر الذي تركه أجدادهم.